القارئ الشيخ حلم الجمل. Thank you. طيب تعالوك يا جماعة. Thank you.

ولا تكون Oh, بتضحك عليك يا مولانا. طيب بتضحك يا عم الحاج. الله الله الله. قال الله يا الله.